في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. صباح الطعن في كر وفري، ولا ساق يطوف بكأس خمري، أحب إلي من قرع الملاهي على كأس وإبريق وزهري، مدامي ما تبقى من خماري بأطراف القنا والخيل تجري. أنا العبد الذي خبرت عنه يلاقي في الكريهة ألف حري، خلقت من الحديد أشد قلبا، فكيف أخاف من بيض وسمري، وأبطش بالكمي ولا أبالي، وأعلو للسماك بكل فخري، ويبصرني الشجاع يفر مني، ويرعش ظهره مني ويسري. ظننتم يا بني شيبان ظنا، فأخلف ظنكم جلدي وصبري. سلوا عني الربيع وقد أتاني، يجر الخيل من سادات بدري. أسرت سراتهم ورجعت عنهم، وقد فرقتهم في كل قطري، وها أنا قد برزت اليوم أشفي فؤادي منكم وغليل صدري، وآخذ مال عبلة بالمواضي، ويعرف صاحب الإيوان قدري. زار الخيال خيال عبلة في الكرى، لمتيم النشوان محلول العرى، فنهضت أشكو ما لقيت لبعدها، فتنفست مسكا يخالط عن برى، فضممتها كيما أقبل ثغرها، والدمع من جفني قد بل ثرى، وكشفت برقعها فأشرق وجهها، حتى أعاد الليل صبحا مسفرا. عربية يهتز لين قوامها، فيخاله العشاق رمحا أسمرا، محجوبة بصوارم وذوابل سمر، ودون خبائها أسد الشرى. يا عبل إن هواك قد جاز المدى، وأنا المعنى فيك من دون الورى. يا عبل حبك في عظامي معدمي، لما جرت روحي بجسمي قد جرى، ولقد علقت بذيل من فخرت به عبس، وسيف أبيه أفنى حميرا. يا شأس جرني من غرام قاتل أبدا، أريد به غراما مسعرا. يا شأس لولا أن سلطان الهوى ماضي العزيمة ما تملك عن ترى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.